بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قلنا أن هذه الآيات بتشكل الكلام عن المواريث، يعني هذه الآيات بتتكلم عن المواريث وبتحدد الأنصبة المقدرة، تحدد الأنصبة المقدرة. سبق هذه الآية التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أن الرجال والنساء يشتركون في مسألة المواريث، وأن المرأة لها الحق في الميراث كما للرجل حق في الميراث. قلنا سبب هذه الآيات أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء على أساس أن المرأة لا تخوض معهم الحروب، وكذلك قالوا لو أعطينا المرأة ذلك المال فقد ذهب إلى الأجنبي، ذهب إلى الغريب، قلنا على أساس أنه هو حيستمتع به زوج هذه المرأة. فلذلك أنزل الله عز وجل الآيات: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يبقى أنصبة مقدرة، بتأتي هذه الآيات لتقدر الأنصبة وتذكر هذه الأنصبة. وقلنا إن الميراث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، الميراث بما بالفرض أو بالتعصيب. لذلك بنبدأ أولا بأصحاب الفروض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي يبقى بعد أصحاب الفرائض ترك، يبقى نقول لم يستغرق أصحاب الفرائض التركة، فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الميراث بيبقى بالفرض والتعصيب. نبدأ أولا بأصحاب الفروض، ودي نقول هذه الفروض أنصبة مقدرة قدرها ربنا سبحانه وتعالى. ثم إذا بقي من التركة شيء لم يستغرق يبقى حيذهب إلى العصبات. ولذلك الآيات بتتكلم عن أن الأولاد لهم الميراث في الآباء. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما بينا أن الشارع فرق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، فيبقى نقول الرجل توفي وترك يعني أبناء ذكور وإناث، يبقى نقول التركة عند ذلك تقسم بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وفإن كنا نساء فوق اثنتين، إن كان ترك بنات فقط يبقى بننظر ترك بنتا واحدة، يبقى في الحالة دهية لها نصف الميراث. ترك أكثر من بنت فلهن ثلث ما ترك. إن ترك أكثر من بنت يبقى نقول بنتان فأكثر، يبقى لهما الثلثان كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول البنات من أصحاب الفروض، البنات يبقى إن ترك بناتا فهم من أصحاب الفروض. يبقى ترك واحدة لها نصف التركة، أكثر من واحدة يبقى الجميع هيشترك في الثلثين. وأيضا الأب والأم لهم النصيب في ميراث الابن، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى الأب له سدس التركة إن كان للميت لهذا الابن أساسا فرع وارث، إن كان ذكر أو أنثى يبقى الأب عند ذلك له السدس والأم كذلك لها السدس. يبقى نقول إن ترك أب وأم وترك أبناء، يبقى نقول الأب له السدس والأم لها السدس، وباقي التركة هيذهب إلى الأبناء إن كانوا ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانوا نقول نساء يبقى أين حيكون أصحاب الفروض، لو ترك بنتا واحدة لها النصف، ولو تبقى من التركة شيء حيعود بعد ذلك أيضا إلى الأب. يبقى الأب حيرث بالنصيب المقدر السدس إن كان للميت فرع وارث، ويرث باقي التركة إن أبقت شيئا بعد أصحاب الفروض يبقى بيذهب إلى الأب بالتعصيب، يبقى يرث بالفرض والتعصيب. ده لو كان الفرع الوارث أنثى ولم تستغرق التركة. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، قلنا لأن الابن الذي توفي له أولاد سواء كان ذكور أو إناث، نقول الأم يبقى هتأخذ من الثلث إلى السدس نتيجة وجود الفرع الوارث. الأب يأخذ السدس، فإن أبقى شيء إن كانت أصحاب الفروض لم يستغرقوا التركة يبقى الباقي يذهب إلى الأب بالتعصيب. فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث. يبقى لو كان توفي ونقول لم يترك فرع وارث مالوش أولاد، يبقى عند ذلك الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. ولكن لو نظرنا ووجدنا أن له إخوة يبقى أكثر من أخ، الأم عند ذلك تحجب من الثلث إلى السدس، يبقى لها حق السدس. والأب يرث في هذه المسألة بالتعصيب، يرث بالتعصيب، يبقى توفي عن أب وأم وليس له إخوة، يبقى الأم لها الثلث والباقي يذهب إلى الأب بالتعصيب. نقول إن هو توفي عن أب وأم وله إخوة، يبقى على ذلك نقول الأم عند ذلك لها السدس، يبقى لها السدس، يبقى الأم أساسا هتاخد الثلث لو لم يكن فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الإخوة. لو وجد الفرع الوارث أو وجد جمع من الإخوة الأم عند ذلك لها السدس. يبقى إن كان لو جمع من الإخوة الأم تاخد السدس والباقي يذهب إلى الأب بالتعصيب، الباقي يذهب إلى الأب بالتعصيب، والأب بيحجب الإخوة حجب حرمان. يبقى نقول توفي، يبقى شاب كده توفي، يبقى رجل لم يتزوج توفي له أب وأم وله مجموع من الإخوة والأخوات، يبقى نقول الأم عند ذلك تأخذ السدس والباقي بأكمله يذهب إلى الأب بالتعصيب. الإخوة نقول يحجبوا لوجود الأب، الأب بيحجب الإخوة تماما. يبقى وبالتالي على الرغم أن هم كان لهم تأثير في حجب الأم من الثلث إلى السدس، لكن مع ذلك هم يحجبون حجب حرمان لوجود الأب. فلذلك قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. قلنا قبل تقسيم التركة يبقى بننظر كده أولا للديون، الأمر الثاني إلى الوصية، بعد ذلك يبقى نبدأ نقسم التركة على حسب الورثة. أول حاجة بننظر كده الديون، عليه ديون يبقى يتم استخراج هذه الديون. قلنا قد يكون هذا المال الذي تركه حال عليه الحول ولم يتمكن من إخراج زكاة المال، يبقى نبدأ كده بإخراج زكاة المال أولا، هذا دين ولابد يخرج قبل تقسيم التركة. بعد ذلك بننظر ترك وصية ولا لا، ترك وصية يبقى نقول أولا لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى لأحد أبنائي أن يكون له كذا وكذا من بعد ما نقول لا وصية لوارث إلا إن أجازت الورثة، ده أول أمر. الأمر الثاني نقول أوصى بأكثر من الثلث، نقول الوصية بالثلث تنفذ، ما زاد على الثلث يبقى هذا موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوا أمضينا، إن لم يجيزوا يبقى أمضينا الوصية بالثلث، ولكن لا تكون لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المال المتبقي هيقسم بقى على حسب طبعا الورثة، هيكون هيقسم على حسب الورثة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وأن الإرث إما أن يكون بالفرض أو التعصيب، بس أولا بننظر أصحاب الفرائض، فما بقي من التركة بقى حايبة فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بتبدأ الآيات بعد ذلك بتتكلم عن ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى توفيت المرأة عن زوج، يبقى عن زوج، عن أب، عن أم، يبقى نقول الزوج في الحالة دي له نصف التركة، له نصف التركة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما كانش عندها ولد، مش شرط الولد ده يكون من الزوج اللي حيرث، ممكن المرأة تكون قد تزوجت قبل ذلك، توفي عنها زوج وكانت أنجبت بنتا أو ولدا وتزوجت بآخر ماتت، يبقى نقول الزوج ده يرث منها الربع لا يرث النصف، قلنا لأنها وجود الفرع الوارث عندها نقول أولاد سواء بقى من هذا الزوج أو من غيره. لذلك قال ربنا سبحانه إن لم يكن لهن ولد، يبقى من الزوج ده أو من غيره. فإن كان لها أولاد يبقى الزوج عند ذلك له الربع من التركة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يبقى ملهاش أولاد خالص لا من هذا الزوج ولا من غيره، يبقى الزوج يرث نصف التركة، نصف التركة. فإن كان لهن ولد، يبقى لو كان لها ولد سواء من هذا الزوج أو من غيره، والولد المقصود به الذكر أو الأنثى ده فرع وارث، قال فلكم الربع مما تركنا، يبقى الزوج في الحالة دي له ربع التركة من بعد وصية يوصين بها أو دين. بس لو كان في ديون الأول يبقى لابد من دفع الديون كما بينا أن عندها مال حال عليه الحول ولم تتمكن من إخراج زكاة المال، يبقى نبدأ نخرج زكاة المال وبعد كده ننظر يا ترى تركت وصية يبقى ننفذ هذه الوصية. ولكن كما بينا لا وصية الوارث وكذلك لا تزيد عن الثلث. إن كان هناك زادت الوصية عن الثلث يبقى الزائد ده موقوف على إجازة الورثة. بعد كده بتقسم التركة، بتقسم التركة. قال يبقى دي الزوج لما يرث من زوجته. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، توفي الزوج يبقى الزوجة ترث عند ذلك الربع. إن لم يكن له ولد، ما كانش عنده ولد، قلنا المقصود بالولد الذكر والأنثى هنا، يبقى سواء منها أو من غيرها، سواء منها أو من غيرها، من ولد أساسا ليه، يبقى كان متزوج قبل ذلك أو تزوج نقول ب تزوج بهذه المرأة أو تزوج بواحدة قبلها وأنجب منها، نقول حدث فراق أو حدث مثلا موت لهذه زوجة، تزوج بأخرى مات عن هذه الأخرى ولم ينجب منها شيئا، يبقى عند ذلك نقول هو عنده ولد، عنده ولد، طالما عنده ولد منها وغيرها يبقى عند ذلك هتحجب من الربع إلى الثمن، ولكن لها النصيب في الثمن في الربع إن لم يكن له ولد كما قال ربنا سبحانه ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، بس هذا التقسيم يكون من بعد وصية توصون بها أو دين. على ديون يبقى نخرج الدين أولا وبعد كده بننفذ الوصية، الوصية لا تنفذ قبل الدين، ولكن أتت الوصية قبل الكلام عن الدين قلنا على أساس حتى لا يهمل هذا الجانب، لا يهمل هذا الجانب. لكن الوصية أساسا لا تنفذ إلا بعد دفع الديون، إلا بعد دفع الديون. قلنا طبعا الأمر حيبقى فيه فرق، لو إحنا أساسا أخرجنا الوصية قبل الدين يبقى غير لما نخرج الوصية بعد الدين، يبقى نقول أوصى بثلث المال، أوصى بثلث المال، نقول هو ترك 12,000 يبقى ثلث المال كده 4,000 اهو، ونقول لكن كان عليه ديون 3,000، يبقى لو احنا نفذنا الوصية الأول هيبقى 4,000 اهو، لو احنا الدين الأول يبقى هيتبقى من المال 9,000، الثلث بتاعه 3,000. فلذلك يبقى احنا في الحالة دي بيتم الدين أولا إخراجه ثم بعد ذلك بيتم تنفيذ الوصية، لا تنفذ أولا حتى نقول الوصية أتى الكلام عليها قبل الدين، قلنا عشان ينبه على هذا الحق، حتى ينبه على ذلك الحق. لكن ده مال، الدين ده هو مش مالكه، يعني أساسا نقول الدين ده انشغلت به الذمة. يبقى نقول لما بيحدث كده رجل بيعمل في التجارة، فغالب الأمر ان هو بيأتي بالبضاعة ثم بعد ذلك يسدد هذه الأثمان، فتوفي نقول صاحب سوبر ماركت كده توفي، يبقى البضاعة اللي موجودة ده هي ترى. لازم ننظر الأول قبل بقى ما هنبدأ نحصر الكلام ده ونشوف المال بتاعه، يبقى نقول هذه البضاعة قد لا تكون دفعت بأكملها، يبقى نقول هناك ديون على هذه البضاعة، فيخرج هذا أولا، يخرج هذه أولا، لأن هذا الدين ده أو البضاعة الزائدة دي هي مش مملوكة ليه أساسا، وبالتالي لابد من إخراجها. ثم بننفذ الوصية من مالي بقى، يبقى المال الحقيقي بتاعه يبقى بعد سداد الديون، لأن الدين ده أساسا هذا حق للآخرين أو كان حق لله سبحانه وتعالى كمسألة الزكاة، يبقى لابد الإخراج أولا ثم الوصية، فبعد ذلك تقسم التركة على حسب طبعا الأنصبة، على حسب يعني الورثة. قال من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. بيكلم عن مسألة الكلالة، والكلالة ده هي توفي هذا الرجل وليس له أب وليس له فرع وارث، يبقى في الحالة دي بيبقى يورث كلالة، يبقى الميراث ده الإخوة لهم أنصبة في هذا الميراث، بس الكلالة هنا المقصود بها الإخوة الأم. الكلالة في نهاية الصورة بتتكلم عن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. يبقى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد له أخت فلا نصف ما ترك، آخر آية في سورة النساء بتتكلم عن الكلالة أيضا، بس الكلالة في آية الصيف اللي هي آخر آية في النساء دي بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة الأب. أما الكلالة هنا فنقول المقصود بها الإخوة لأم، الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يبقى امرأة توفيت وليس لها أب وليس لها فرع وارث، يبقى في الحالة لها زوج لها أم، يبقى نقول الإخوة الأم حيارثوا بالفرض هنا، يبقى كانت الأم دي نقول متزوجة قبل ذلك، يبقى دي إخوة الأم، يبقى إخوة الأم، فعلى ذلك الإخوة الأم يبقى حيارثوا بالكلالة. بس الكلام ده بيطبق الكلالة إمتى؟ في عدم وجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث. قلنا لأن الأب بيحجب الإخوة والأخوات أساسا، والفرع الوارث أيضا بيبقاش هنا كلالة بالنسبة للإخوة الأم. فيبقى مات نقول عن زوجة وعن أم وعن إخوة الأم وعن إخوة أشقاء، يبقى مات عن زوجة وعن أم وعن إخوة الأم وإخوة أشقاء، يبقى هنقوله كده الزوجة في الحالة دي تاخد قد إيه؟ الربع، مش كده؟ عشان ما عندوش فرع وارث اهو. والام تاخد قد ايه؟ نقوله تاخد السدس لوجود جمع من الاخوه، وبعد كده الاخوه الام نبدا ياخدوا بالفرض ايضا. يبقى قبل ما احنا هنقسم على الاخوه الاشقاء، ده الاخوه الاشقاء غير نقول الاخوه اللي هم الام، الاخوه الام بياخدوا بالنصيب، يعني لهم حظ ونصيب مقدر، فنقول على ذلك له اخت الام او اخ الام. الأخ الأم أو الأخت الأم له السدس، لو كان ترك ثلاث إخوات لأم يبقى لهم جميعا الثلث، لا يزاد على ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يبقى المسألة دي ما فيهاش الذكر لحظ الأنثيين، يعني ده بالفرض، يبقى ترك أخت الأم وأخ الأم ده للسدس وده للسدس، يبقى ده السدس والسدس. غير الإخوة الأشقاء، لو ترك إخوة أشقاء وأخوات يبقى ايضا للذكر حظ الانثيين كما ورد في الايه، لكن هنا بياخد الاخ الام والاخت الام بياخد بالنصيب المقدر، يبقى له نصيب مقدر مفروض فليه السدس او ليها السدس، طبعا ده في حاله عدم وجود الاب او الفرع الوارث. قال فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى ما يزيدش نصيبهم عن الثلث، من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار، وصيه من الله والله عليم حليم. يبقى نقول إن الآية الأولى كما ختمها ربنا سبحانه وتعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، يبقى إحنا نسلم، يبقى والله يعلم أنتم لا تعلمون، يبقى نقول أن هذه الأنصبة ربنا سبحانه وتعالى قدرها لحكمة. مبنى الأحكام دايما أفعال الرب سبحانه وتعالى بناء على حكمة، رأيناها أم لم نراها، وقفنا على ذلك أم لم نقف، وبالتالي عن علم وحكمة. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وصية من الله والله عليم حليم. فيبقى دي الآيات الخاصة بالمواريث. وأيضا نقول الآية الأخيرة من سورة النساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يبدأ التوريث؟ قال الحق الفرائض بأهلها. يبقى الإرث بيبقى عن طريق الفرد والتعصيب، لسه بنبدأ الأول بأصحاب الفروض وبعد كده بالعصبات. يبقى قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يبقى بيرث بعد كده دول التعصيب، يبقى الميراث للذكور. دي آيات المواريث طبعا بالإضافة إن وردت السنة في بيان ميراث الجدة كما ورد ذلك عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، شهد عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس. بعد ذلك بتأتي الآيات طبعا، يعني دي صورة عامة عن مسألة المواريث، وإلا فيها مسائل دقيقة، يعني فيها مسائل احنا كلمناش عن مثل بنات الابن أو أبناء الابن وهكذا، يبقى في حالة وجود أبناء الرجل ولكن رجل توفي وترك بنتا وترك أبناء ابن، ترك أبناء ابن، يبقى في الحالة دي ترى بيرث ازاي، يبرث ازاي، ودي كلها مسائل تفصيلية، ولكن ده صورة إطار عام، صورة عامة كده عن مسألة المواريث. دي صورة عامة عن مسألة المواريث، وإلا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت الابن مع البنت الصلبية، يبقى البنت نقول لو مات وترك بنتا، يبقى في الحالة دي البنت لها النصف، وبالتالي ترك بنات بنت ابن، يبقى بنت الابن دي هتاخد السدس تكملة للثلثين، لأن ده أقصى نصيب للبنات، ده أقصى نصيب. بنت الابن تقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت، في حالة وجود البنت الواحدة الصلبية يبقى بنت الابن بتالث بنقول باقي الثلثين اللي هو السدس، لأن النصف زائد السدس بيساوي الثلثين، وده أقصى نصيب للبنات إن اجتمعنا كما بيّنت الآيات. وبالتالي بدأ أساسا نقول في مسائل فرعية كثيرة، ولكن إحنا ده الإطار العام أو الصورة العامة لمسألة الميراث، وكيف أن المسألة منضبطة، مسألة منضبطة. وبالتالي نقول لما نيجي نتكلم عن الآية الأخيرة في سورة النساء اللي هي آية الصيف بتتكلم عن الكلالة بالنسبة للإخوة أشقاء والإخوة لأب، في بعض المسائل هتجد تشوف دول إخوة أشقاء لكن ممكن يحرموا من الميراث، والإخوة الأم ممكن يأخذوا من الميراث، زي بالضبط كده امرأة توفيت عن زوج وعن أم وعن أخي لأم وعن إخوة أشقاء، واحنا تخيلنا كده يبقى امرأة توفيت وتركت زوج ملاش أولاد، تركت زوج وتركت أم وتركت أخي لأم وتركت إخوة أشقاء. احنا بنبدا اولا باصحاب الفروض، يبقى ترك الزوج، الزوج ده له النصف، الاخ الام ترك اخ الام، يبقى نقول كل اخ منهم هياخد السدس، وان كان رجل يورث كلاله او امراه له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، يبقى سدس وسدس، يبقى لما نيجي نجمعهم كده يبقى نصف زائد سدس زائد سدس زائد سدس، يبقى التركه باكملها. طب الاخوه الاشقاء دول بيرثوا بالتعصيب، فلا مفيش بقيت فضله في مساله التركه، فممكن الاخوه الام ياخدوا والاخوه الاشقاء ما ياخدوش، الاخوه الاشقاء ما ياخدوش. قلنا كنتيجه ان اصحاب الفروض استغرقوا التركه باكملها، التعصيب ده ما بيذهبش او ما بيتمش التوريث بالتعصيب الا اذا كان اصحاب الفروض لم يستغرقوا التركه باكملها. ولكن في هنعرف في تداخل البعض قال لا هنورث دهوت، ودي تعرف بالمسألة نقول الحجرية، قالوا يعني هب أن أبانا حجرا في اليم احنا اشتركنا معهم في الام، اشتركنا معهم في الام، فتخيل ده اقرب، يعني ده شقيقه من الاب والام، ده شقيقه من الام فقط، ولكن ده اساسا نقول له حق عشان بياخد بالفرض، وان لابد ان احنا نبدا باصحاب الفروض اولا. لذلك الاخوه الشقاء لما اعترضوا كده قالوا هب ان ابانا حجرا في اليم، خلاص اجعل اترك الاب، اجعله كانه حجر في اليم، احنا مشتركين معاهم في الام. فعلى ذلك البعض يجعل الاخوه الشقاء يشتركون مع الاخوه الام في ذلك النصيب، وان شاء الله تعالى نتكلم عنها لما ناتي الى اخر ايه في سوره النساء اللي هي بتتكلم عن الكلاله بالنسبه للاخوه الاشقاء والاخوه لام. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حدود، هذه حدود، يبقى نقول لابد ان احنا نقف عند حدود ما انزل الله عز وجل. تلك حدود فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ليس لنا الحق ان نتعدى هذه الحقوق وهذه الحدود، يبقى دي حدود، ليس لنا الحق ان نتعدى هذه الحدود، نقف عند الحد ولا نتعدى ذلك الحد. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ايه المطلوب؟ ان احنا نقف عند ذلك، وبالتالي لا تعتدوها، يبقى لا نتعدى هذه الحدود، والا كان الوعيد من الله تبارك وتعالى لمن تعدى هذه الحدود وتلاعب في هذه الانصبه المقدره، ده نصيب مقدر. ولذلك نقول ان الله تبارك وتعالى ذكر ان المراه لها الحق في الميراث، يبقى كما ان الرجل له الحق في الميراث، وقلنا انصبه مقدره قدرها ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تلاعب بذلك الأمر، وإلا كذا الوعيد. قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يبقى جزاء الطاعة دي إيه؟ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طب ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى احنا ننتبه، دي حدود، يبقى لا نتعداها بصفة عامة، يبقى سواء في هذه المسألة او في غيرها، لكن كان التأكيد على هذه المسألة، قلنا على اساس انهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، ويقولون ان المرأة ليست من اهل الحروب، وكذلك ما تعالتش ما تعرضش بقى لمخاطر، وكذلك كيف يذهب ذلك المال الى الاجنبي اللي هو او الغريب اللي هو يزوج هذه المرأة فيستمتع به بهذا المال. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل ان المرأة لها الحق في الميراث كالرجل، ولها هذه الأنصبة المفروضة، وهذه حدود حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فلا نتعدى ذلك الحد. وبالتالي ذكر الله عز وجل من قام بتنفيذ وامتثال احكام الرب سبحانه وتعالى، امتثل الاوامر واجتنب النواهي، يبقى هذا له ذلك الجزاء، جزاءه الحسنى، جزاء الجنه مخلد فيها كما قال ربنا سبحانه، وهذا هو الفوز الحقيقي، هذه السعاده في الدنيا والاخره. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم بتاتي الايات بعد ذلك في الكلام عن ارتكاب الفاحشة، لو ارتكبت المرأة الفاحشة، وكان ذلك قبل نزول الآيات التي تتكلم عن حكم أو العقوبة المقدرة للزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يبقى لو المرأة أتت بالفاحشة، وطبعا المقصود بالفاحشة هنا الزنا، إن وقعت المرأة في الزنا، فكان الحكم قبل نزول آيات نقول الزنا في سورة النور. في سورة النور ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة لو وقعت في الزنا وكانت بكرا فعلى ذلك بتجلد 100 جلدة، وبينت السنة أن تغرب العام، يبقى بيجلد 100 جلدة أو يجلد الزاني البكر اللي هو لم يتزوج أو لم يطأ وطئا، نقول لم يطأ في نكاح صحيح، لم يطأ في نكاح صحيح، يبقى ده بكر أساسا لم يسبق له الزواج أو لم تسبق له الزواج، يبقى إن وقع في جريمة الزنا يبقى كان الحكم في هذه المسألة. قال الله تعالى: فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت، يبقى الحكم على المرأة إن زنت وشهد الرجال العدول في ذلك الأمر، يبقى كان الحكم أولا أن المرأة تمسك في البيت حتى توفاهن الموت، يبقى ما تخرجش تاني لأنها أصبحت في الحالة دي كجرثومة، يبقى نقول لأنها يعني أدت هذه الفاحشة، فمخافة المخافة على المجتمع، لأن المفترض والمطلوب أن المجتمع المسلم مجتمع نقول منزه من أمثال هذه القذورات ومجتمع مطهر، فحال ذلك يبقى دي فعلت هذه القذورات وهذه القبائح فيخشى على المجتمع منها، فيخشى على المجتمع. فكان الحكم ان هي لو شهد عليها 4 من الرجال العدول يبقى تمسك في البيت حتى يأتيها الموت، يبقى لغاية امتى؟ لغاية لما او يجعل الله لهن سبيلا او ينزل الحكم بقى في المسألة. فقال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يبقى ذكر كده بقى لما نزلت آيات النور، فالحكم ده مش منسوخ لكن ده حكم بيعمل به لغاية لما يأتي الحكم الآخر، زي بالظبط كده مسألة الجزية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى فرض الجزية على أهل الكتاب أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الحكم ده بالجزية يتم العمل به إلى غاية، إلى غاية توقيت معين، هو نزول عيسى بن مريم عليه السلام في نهاية الزمان كحكم عدل، عند ذلك معلوم أنه يضع الجزية، يعني يتم إيقاف العمل بهذا الحكم، يبقى العمل بحكم الجزية تفرض على أهل الكتاب، يتم العمل بهذا الحكم حتى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، يبقى ده نقول ادي غايه التطبيق لغايه هنا، لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام يتم ايقاف الحكم او العمل بمساله الجزيه على اهل الكتاب، لان هم اهل الكتاب، يبقى نقول على ذلك يؤمنون بعيسى عليه السلام، ادي عيسى هو، وبالتالي يبقى في الحاله دي يبقى كفر واسلام، فعلى ذلك هيقوم بكسر الصليب وقتل الخنزير ويضع الجزيه، يبقى ده عمل حكم اساسا يتم العمل به الى غايه. الحكم ده برضك هنا ده حكم مش منسوخ، لكن هذا الحكم اساسا نقول تم العمل به الى غايه، الى غايه لما ياتي الحكم الاخر، يبقى ياتي الحكم الاخر. لو قلنا مثلا لا ده حكم منسوخ، يبقى ده على اساس ان هو جاء الحكم الاخر ونقول اوقفنا العمل بهذا الحكم، لكن ده كان حكم بيتم العمل به لغايه لما نزل الحكم في مساله العقوبه المقدره على الزاني. فلذلك واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم، الأول الكلام عن النساء، ودايما كده احنا بنقرأ الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليه بدأ بالزانية؟ لأن هي التي تغرد بالرجال أساسا في مسألة الفواحش دي، هنجد أن المرأة هي التي تغرد بالرجل ويقع الرجل في حبائل وشبائك هذه المرأة، فلذلك بدأ الكلام بالمرأة، لأن نقول هي أساسا العامل العنصر الأساسي في مسألة الزنا. عشان كده كما استمعنا إلى سورة النور، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليه بدأ بالزانية؟ أقول أن المرأة هي التي تحرض على ذلك الأمر، هي نقول التي بتظهر الاستعداد لذلك الأمر، فيقع الرجل، نقول الرجل سريع، صارت الشهوة عند الرجل سريعة، وبالتالي نقول هي التي بتضع نقول يعني هذه الحيل من أجل اصطياد ذلك الرجل. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الحكم حتى قبل نزول آيات أو العقوبة المقدرة على الزنا، إذا كان الحكم هنا أن المرأة التي تحبس، قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يبقى يتم حبس المرأة في البيت حتى يتوفاهن الموت، يبقى ده نقول حبس كده مطلق، يبقى حبس مش مدة، حبس مطلق لغاية توفاه الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو تنزل آيات تبين بقى العقوبة المقدرة. فقال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر 100 جلد 100 وتغريب عام. ونقول ان الزاني المحصن اللي هو سبق له الوطئ في نكاح حقيقي، يبقى ده بيرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما أقر على نفسه بالزنا وكان محصنا، ورجم الغامدية أيضا لما اعترفت بزناها وأنها حبلى من ذلك الزنا، فأمر أيضا برجمها. وكان هناك آية أساسا في الرجم بالنسبة للمحصن، ولكن نقول رفع حكم التلاوة، وأبقى لنا ربنا سبحانه وتعالى العمل بهذا الحكم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية لكن نسخت تلاوة وما زال الحكم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول حكم على ماعز بن مالك الأسلمي بالرجم أنه كان محصنا وقع في الزنا، وكذلك على المرأة الغامدية، كذلك على المرأة الغامدية. لكن كان الحكم الأول بالنسبة للمرأة لو وقعت في حجة وثبت الكلام ده يبقى نقول الحبس حتى الموت، أو نوى تنزل آيات تبين كيف يكون التصرف، فنزلت الآيات بعد كده في سورة النور. والذان يأتيناه منكم فآذوهما، يبقى نقول طب بالنسبة للرجال يبقى نقول الضرب والتقريع والتوبيخ، وكذلك أيضا التعذيب بكل المرأة يبقى أيضا بإيذاء المرأة عن طريق الضرب والإهانة إلى غير ذلك. نقول لأن هتحبس المرأة، قلنا لأن هي العنصر الأساسي في مسألة الزنا، عنصر الأساسي، يبقى لو لم يكن لها الرغبة يبقى كيف هيكون الأمر، فهي بتبدي الرغبة والاستعداد أولا. ونقول أن هناك ضعاف الإيمان من يقعون في هذه الفاحشة، يقعون في هذه الفاحشة. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ما تخرج كده بتبقى زي الشيطانة. وبالتالي على ذلك قال إن الرجل لو رأى من المرأة ما تعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما عنده، يبقى ده معناه إن ممكن مش معنى كده إباحة النظر للنساء زي ما استمعنا كل مهين غضوا لبصارهم، دي مسألة إمام مقتضى الإمام موجب الإيمان إن احنا نغض البصر يبقى عن رؤية النساء، لكن وقع نظر رجل فجاء فقد تتحرك عند ذلك وتثور الشهوة ماذا يفعل؟ قال فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما عنده، يبقى نقول ده حيسكن هذه الشهوة. ازاي يأتي أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الشاهد من الكلام ان ممكن رجل سريع التأثر، فلذلك يبقى كان الحكم ان احنا نعزل المرأة دي تماما، وده الأصل ان النساء لا يخرجن كهذا الخروج وهذا الخلطة والاختلاط. قلنا طبعا كل ده حينتج منه الفواحش كما هو مرئي وكما هو يعني معلوم، قلنا كنتيجة المخالفة، دائما المخالفة تأتي بالشر والمضرة، المخالفة دائما تأتي بالشر والمضرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما خرجت بقى المرأة للتعليم وخرجت لكذا وبدأت تختلط بالرجال في الأسواق وفي الطرقات لغير ذلك، حدث ما حدث، حدث ما حدث. يبقى كل ده نقول أثر المخالفة. أقوله إزاي بيحدث الكلام ده؟ أثر المخالفة. يعني أنت تظن المخالفة تأتي به تأتي بخير؟ لا، لا تأتي إلا بشر، وتأتي بمضرة على المجتمع، لا تأتي بمضرة على الفاعل فقط ولكن على المجتمع، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإن نقول يعني العامة يؤخذون بهذا الفعل، نعم كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا لكم فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وبالتالي المرأة انظر كده إلى الشرع، يبقى دي امرأة وقعت في الفاحشة يبقى على ذلك تحبس، ابتداء تحبس حتى الموت أو ينزل آيات تبين الحكم. نزل بعد كده الآيات إن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وأما المحصن الذي سبق له الوط في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة، يبقى نتخيل كده رجل بنى تزوج امرأة وبنى بها، نقول بنى بها وبعد ذلك طلق المرأة، ده بنى بها مرة واحدة وبالتالي طلق المرأة، نقول لو وقع في الزنا بعد 10 سنوات يبقى هو محصن، بمجرد انه بنى بالمرأة في نكاح صحيح اصبحت هي امرأة محصنة وهو محصن، نقول ده ما تزوجش بل او بنى بها ومات الرجل مات عنها، يبقى نقول بعد 10 سنوات مثلا وقعت في ذلك الامر، نقول طالما تم بني بهذه المرأة في نكاح صحيح يبقى اصبحت محصنة، يبقى نقول محصنة، يبقى الحكم فيها ايه؟ متى وقعت في الزنا يبقى الحكم فيها الرجم، الحكم فيها الرجم، بيرمى او ترمى بالحجارة حتى الموت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما نفذ ذلك الحكم. قال والذان يأتيناها منكم فآذوهما، يبقى التقريع والضرب ونقول التوبيخ، فإن تاب وأصلح أعلن التوبة فأعرضوا عنهما، خلاص أعلنوا التوبة تتركوهم. ده الكلام ده بالنسبة للرجل الذي وقع في هذه الجريمة. نقول إزاي فرق؟ كما بينا أن المرأة هي العنصر الأساسي في هذا الأمر، العنصر الأساسي في ذلك الأمر، وبالتالي يبقى الرجل لو تاب وأقلع عن ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، فعند ذلك قال الله تعالى فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. لم يئس أيضا العباد من رحمته، وأن الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يبقى بيتوب قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. متى تاب الإنسان؟ قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم أو قبل أن تطلع الشمس مغربا فربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة هذا الإنسان. لكن لو وصلت روح الحلقوم ونقول أو طلع الشمس مغربا، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. باب التوبة مفتوح ولا تيأس أحد مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن التوبة تقبل ما لم تصل روح الحلقوم، ما لم يغرغر، يبقى نقول خلاص ده عين شاهد بقى الموقف، يبقى عند ذلك يغلق باب التوبة على هذا الإنسان. أو طلعت شمس مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنجد أن دي فاحشة وسماها ربنا سبحانه وتعالى فاحشة، ومع ذلك نقول أن باب التوبة لم يغلق. لا تيأس أحد أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نقول مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان ولكن يتوب ويعلن التوبة الصادقة ويصلح ما أفسد، كما قال لنا ربنا سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن صدق التوبة يبقى يكون إزاي؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى هذه التوبة مش أقلع عن الذنب، أصلح كمان. دايما كده قلنا لما نيجي نقرأ الكلام عن التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا مش تابوا بس، ما ممكن يتوب ويقلع عن الذنب ولكن يدخل في ذنب آخر في معصية أخرى مخالفة أخرى، لا نقول توبة. يبقى مش توبة هيقلع عن الذنب ده فقط، ولكن نقول إقلاع وندم فعلا وعزم على عدم العود، وكذلك إصلاح ما أفسد. يبقى نقول إصلاح زي ما أفسد الأوقات بالمخالفة يبقى يصلح هذه الأوقات بطاعة الله تبارك وتعالى. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. أي واحد بيقع في معصية وجاهل، إما أنه هو جاهل أن دي معصية أو بيجهل العاقبة بيغفل عنها، بيغفل عنها. يعني إحنا لو قلنا لفلان ده اللي بيتكلم بالغيبة كده نقول له أما تعلم أن هذا حرام؟ وأما تعلم أن الله تعالى كما قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فنقول هو الآية دي عارفها وعارف الكلام ده بس بيغفل بينسى، يبقى بينسى. يبقى نقول أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المغتاب في هذه الصورة التي رآها يبقى قال إن هم هيكون لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم؟ يبقى ممكن يكون عارف الكلام ده لكن اللحظة بيبقى جاهل العقيبة غافل عنها. قلنا لذلك احنا لابد من تصحيح تصورات عن يوم الآخر وبنستصحب هذه المعرفة، قلنا استصحابها دايما مشاهد قائمة مشاهد حية، وإلا احنا عارفين كتير قوي عن اليوم الآخر، يعني المعرفة كثيرة جدا عن اليوم الآخر وعارفين أحداث اليوم الآخر وما نتعرض له نقول من أهوال، كل ده نقول أمر معلوم. لكن هو أساسا لم يستصحب هذه المعرفة في حياته، استصحابها مشاهد حية، يبقى دي مشاهد حية. أكيد لما الإنسان يبقى بيشوف أن فلانا يراقبه فعلى ذلك أنا بنتبه لما أتكلم به، بنتبه لأفعالي، انتبه لأفعالي. يبقى نقول لأن هو الرؤية العينية البصرية تعيينه لهذا الأمر حنجد أنه هو حيقلع لو أراد يتكلم بكلمة سيئة حيقلع عنه. لماذا؟ أن فلان يراقبه بيسمعه، أو أنه هو يقلع عن هذه الفعل أن فلانا يراه. يبقى ده أساسا لما صورة مرئية بالنسبة له يبقى دفعته أنه يقلع عن ذلك الأمر. ولا المثل الأعلى إن الله كان عليكم رقيبا، لما يستحضر المشهد ده يبقى مش رقابة الناس، لا مراقبة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسمع ما تكلم به، الله تعالى يراني على كل أحوالي، وبالتالي لما نستصحب الأمر ده يبقى لا يتصور أن يصدر من هذا الإنسان كلام بذيء أو فاحش أو منكر، ولا تصور أنه لو خلى بينه وبين نفسه أن يفعل فعلا منكرا. لماذا؟ لأنه مستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى. ده هو لما بيرى مراقبة العباد بيقلع. يعني كيف يكون ذلك؟ يبقى تعظيم الرب ازاي سبحانه وتعالى؟ يبقى لما نقيم المشاهد دي في القلب، وبالتالي يبقى لا يصدر عنه المخالفة. إن وقع نقول في زلة لتوافر دواعي المعصية، عاد وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب. فالعاصي جاهل، إما أنه جاهل بالمعصية، وإما أن يكون جاهلا بالعقيبة. ده هو عارف العقيبة، عارف فعلا ده ما قاله كذا، يبقى عارف ما قاله كذا، عارف أن ده الزنا ده حرام، ولكن بيقع فيها إزاي؟ يبقى مع الغفلة. يبقى كأنه ثوب الإيمان قام بخلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذني زاني حين أذني ومؤمن، فخلع ثوب الإيمان، وبالتالي على ذلك سيطرت عليه، استحوذت عليه الشهوة والشيطان، فيقع في هذه الجريمة. يبقى لكن لو هو مستحضر معية رب سبحانه وتعالى، رؤية رب سبحانه وتعالى، لا، يبقى على ذلك لا يتصور إنسان يستحضر ذلك المشهد ويقع في المعصية، سواء كانت قولية أو فعلية. قلنا لماذا؟ مشاهد مستصحبة. فالقضية كلها مش في المعرفة، ولكن نحن كيف نقيم المشاهد في القلب، وإزاي نستصحبها في واقع حياتنا. نقول على ذلك خير ما يؤدب به الإنسان إنك أنت أن تستحضر هذه المشاهد. إن الله كان عليكم رقيبا. لو أنا عش بالأمر ده واستحضرته، يبقى نقول قلما تقع منه الهفوة أو المعصية. وإن وقع تاب وناب إلى رب، تاب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب، وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بس وقع زلة، ده نقول نتيجة ضعف الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس العباد من التوبة، ولم ييأس العباد من رحمته. والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. رب الرحيم سبحانه وتعالى، تواب الرحيم سبحانه وتعالى، يفرح سبحانه وتعالى بتوبة ذلك العبد إن تاب إلى رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إن تاب إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك لم ييأس العباد. بنقول لأن الشيطان ده مدخل للشيطان، حيأس الإنسان. يبقى ارتكب، يبقى لو وقع في هذه الجريمة ومحصن، يبقى حكمه الرجم. فعلى ذلك الشيطان قد يأس هذا الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى، ويدفعه أن يتمادى في هذه المعاصي والمخالفات. وكأن الشيطان يأس الإنسان أنه لا تقبل له توبة. كيف تقبل التوبة بعدما أسرف في فعل هذه المعاصي والموبقات وتلك الفواحش؟ الله عز وجل لم يأس العبد من توبته، طالما أن الروح لم تصل الحلقوم، طالما لم تطلع الشمس مغربها. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لما شاهد عين كده قال أنا تبت الآن، نقول لا، هذا لا يصلح، قد وصل روح الحلقوم والغيب أصبح شهادة، وبالتالي على ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ربنا سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم أيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. يعني الآية دهية مكتوبة في الشرح: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن، وقال فلم يكن، الآية مكتوبة كده، لو كانت مكتوبة يكن هي يكن، فلم يكن يه كاف يعني، لكن هي مكتوبة يه كاف نون، فلو كانت مكتوبة عندنا غلط نصلحها. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. نكتب ذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الآيات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.